احكم إذا تكافؤوا أو فقدوا لما به حكمت إذ ترددوا. وقال عنهم استوت خبرتهم، بعضهم قال العيب قديم وبعضهم قال العيب حادث، الطائفتين خبرتهما مستوية. أحكم بما حكمت به إذا شكوا ذاك شنهم يحلف البائع، يحلف البائع عن العيب عنه حادث بعد العقد. وعود المشتري ما تلاقي قدر ذلك إذا فقد أهل الخبرة، الخبرة قاع ما رأيناه لا نعرف كان العيب قديم ولا حادث. قد ساعة يحلف البائع عن العيب أنه حدث بعد العقد عند المشتري، ويعود المشتري ما تلاقي قدر يرد السلعة. أكو معناها وحكم إذا تكافؤوا، معناها اختلفوا لكن تكافؤوا في الخبرة، ما فيهم حد أخبر من الآخر لما الخبرة اللي قبل عيضنا لهم. وفقدوا ما رأيناهم قاع بما به معناها بالذي حكمت به ترددوا، حين ترددوا معناها وأنا منين شكوا قبل. وفاد قال لك وإن يشكوا أو يظنوه القسم يحلفها البائع، الساعة يحلف البائع عن العيب حادثه ولا يرد المشتري. والحلف في ذلك بت في الجلي وفي الخفي بنفي علم يأتلي. قال عن اليمين صيغتها شنو؟ يمين البائع إذا توجهت عليه، أو يمين المشتري إذا توجهت عليه، بت في الجلي العاد عيب جلي ظاهر فيه قطع الأيدين والله الأرجل والله العوار ذا من عينيه، يحلف على البت. فيحلف بائع في الخفي أنه لم يعلم به، وفي الجلي لقد بعته وما هو به بالله، بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وما هو به لعاد العيب ظاهر. منين بعته؟ هذا العيب ما هو واقع له، هذا بت بالعاد صار العيب خفي. كيف السرقة؟ يقول أمال البائع بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وما في علمي أن فيه هذا العيب. وحلف مشتري في جلي أنه قديم وفي خفي أنه لا يعلم حدوثه عنده، لا يحلف المشتري في الجلي عنه قديم العيب الجلي عاد اليمين متوجه شهر المشتري وعاد العيب جلي، يحلف على البت بالعاد العيب خفي، يحلف أنه ما هو عالم عنه طلع عنده ذاك العيب. أقول معناها والحلف في ذلك، ذلك كنا نقوله بت في الجلي معناها يحلف على البت ما هو علنا في العلم في العيب الجلي الظاهر. وفي الخفي بنفي علم يأتلي العاد العيب خفي، يحلف على نفي العلم يأتلي معناها يحلف على نفي العلم أنه بعد هو ما هو عالم به. يقول المشتري أنه ما هو عالم أنه حدث عنده، يقول البائع يحلف البائع أنه ما هو عالم عنه من ينباع أنه كان خالق. والعيب إما أن يكون ظاهرا أو لا، وما يظهر منه ما يرى بلا تأمل، وما لا ينجلي إلا لدى التقليب والتأمل. فهذه ثلاثة، والمشتري ذو بصر أو لم يكن ذا بصر، فما لعارف ولا لجاهل رد بما يبدو بلا تأمل، كقطع الأرجل أو اليدين أو العمى من ذاهب العينين. والرد بالبادي لمن تأمل من مشتر ذي بصر لن يقبل، إن ثبت التقريب والتأمل وبالخفي عارف وجاهل. وقيل لا رد به للعارف، وإن جرى بينهما النزاع رؤيته للعيب حين الاستراء والظالم ما عليه عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن العيب إلا لا يعود ظاهر قاع في البدن، لو كو ظاهر والله في بعض المبيع كيف يعاد دابة يقطع اليدين الله يقطع الرجلين والله العوار من شيء العماء من شيء عيني ما هم ذم أيوة. والله لا يعود خفي، هذا الصد ظاهر نوعين، في شيء يظهر إلا عند التقريب والتأمل، وفي شيء قاع ظاهر كله لقاش ما يحتاج قاع للتقريب ولا التأمل. هذا ثلاث حالات، لأن العيب لا خفي والله ظاهر، ذاك الظاهر نوعين، في شيء يحتاج للتقريب والتأمل وفي شيء لا يحتاج له، وما لهم ثلاث حالات. المشتري لا يعود إلا صاحب بصيرة معناها معرفة بالعيوب، والله ما هو صاحب بصيرة معناها ما عنده معرفة بالعيوب، هاي ست حالات إن شاء الله نتكلم. ذاك معناها والعيب إما أن يكون ظاهرا اللي لا يعرض ظاهر قاعد لك واضح، أو لا والله ما هو ظاهر معناها خفي. وما يظهر منه ما يرى معناها الذي يظهر العيب الظاهر منه ما يرى بلا تأمل، معناها منه الذي يرى معناها انشاف بدون تأمل، بعضه يرى بدون تأمل. وما لا ينجلي إلا لدى التقريب والتأمل، ومنه ما لا ينجلي معناها ما يظهر إلا بعد التقريب والتأمل، والله عند التقريب والتأمل. فهذه ثلاثة، هذه ثلاث حالات من العيب. والمشتري ذو بصر أو لم يكن ذا بصر، والمشتري ذو بصر معناها صاحب بصيرة معناها معرفة بالعيب، لا يعود المشتري لا صاحب بصيرة معرفة بالعيب، هذه الحالات الثلاثة. ولم يكن ذا بصر والله هو ليست له معرفة بالعيب، هذا العيب اللي ظاهر لا يحتاج للتقريب والتأمل، ظاهر ذاك هو في قطيع اليدين والرجلين، هذا لا يرد به العارف صاحب البصيرة ولا يرد به الجاهل. وهذا العيب اللي يظهر بعد التأمل لا يرد به صاحب البصيرة، صاحب المعرفة بالعيب لا يرد به. ذاك معناها فما لعارف ولا لجاهل رد بما يبدو بلا تأمل، فما لعارف بالعيوب اللي هو صاحب البصيرة ولا للجاهل بها، ولا الجاهل بها الرد بالعيب اللي يظهر دون التأمل، كقطع الأرجل أو اليدين في قطيع الرجلين، قطيع الكراع والله اليدين والله قطيعين والله كراع، أو العمام ذاهب العينين والله العمام الشيء عيني ذوكما نطمصات والله ما فهم. الرد بالبديل من تأمل من مشتر ذي بصر لن يقبل، معنى إن ثبت التقريب والتأمل، قال عن العيب اللي يظهر بعد التأمل العاد المشتري صاحب بصيرة وثبت عنه قلب السلعة وتأملها فقبل ذاك جرادة وقال أنا العيب ما أشتو، ذاك ما هو مقبول، ذاك ما أرده ما هو مقبول، أرده بالعيب ما هو مقبول اللي هو من البصيرة ويعرف العيوب وثبت عنه تأمل السلعة محمولا لا على النشاف ولا قاعد من الساعة اللي يرضى بالعيب، هذا يقدر يرد السلعة بالعيب. معناه رد بالبديل من تأمل من مشتر لبصر صاحب بصيرة، البديل معناها الظاهر العيب البديل حد تأمل، لن يقبل ما مقبول إن ثبت التقريب والتأمل إلى أثبت أنه قلب السلعة وتأملها. وبالخفي عارف وجاهل، العيب الصل خفي يرد به العارف معناه هذا اللي صاحب بصيرة يعرف العيوب يرد به، ويرد به الجاهل المولد اللي قاع ما يعرف العيوب إلا منين يشري السلعة ويمشي بها ويظهر عن فيها عيب خفي، عن المبيع فيها عيب خفي، جايز له يرد عنه تو إلى ما رضي. فقيل لا رد به للعارف، معناها عن العيب الخفي أنه قيل لا يرد به العارف معناها صاحب البصيرة بالعيب، أما له بصيرة بالعيب لا يرد بخفي، هذا قول أولا هو اللي بعد مشهور أنا لا يخلي له فراغ إلى أن نعرف ما جايبه، خلي له مثلا فصل في الشهادات إن شاء الله إلى أن نعرف ما جايبه. نعود ننسب لمن قال به إن شاء الله تعالى. هذا المبحث الذي إن شاء الله نتبادكم عنه هو مبحث إلى أداع البائع عن المشتري أن رأى العيب وقت العقد، والله إلى داعى البائع عن المشتري رضي بالعيب بعدما رأاه. هذا المبحث الذي نتبعكم عنه مبحث هاتين المسألتين. إذا ادعى البائع أن المشتري رأى العيب وقت العقد، تارة يحقق عليه الدعوى بأنه نعتول أنه أراه له، وتارة ما يحقق عليه الدعوى بعنه نعتول الا يقول انت شفته ترأيته وقت العقد، العاد ما حقق عليه الدعوى بعنه نعتول الا قال انت المشتري العيب شفته تعرف عنه، هذه الساعة المشتري يرد دون يمين، هذا لا مجرد دعوى من البائع يرد عنه المعيب دون يمين. الى عاد الصل بائع اذا كان البائع حقق الدعوى على المشتري بأن قال أريتك العيب العيب نعته لك فيك الساعة يحلف المشتري أنه ما نعت له العيب، لكم عنها قلت الشيخ لي ولم يحلف أو يحلف مشتري الدعية رؤيته ادعى عليه البائع أنه نعته لأنه أراه له إلا بدعوى الإراءة، إلا إذا ادعى البائع أنه أراه العيب عنه نعته فيك الساعة المشتري ما يرد السلعة يكون لا يحلف أعلن ذلك قال البائع أنه كذب أنه ما نعته. ذاك معنى وإن جرى بينهما النزاع في رؤيته للعيب حين الاشتراء أو الرضا لما عليه عثر حلفه إن قال إنه أراه في الفرع الأول. إن جرى بينهما النزاع بينهما اللي هو البائع والمشتري في رؤيته اللي هو للمشتري تنازعوا في الرؤية قال البائع عن المشتري رأى العيب أنكر المشتري وقال عنه لم يرى العيب وقت العقد ياك عود يقدر أو الرضا في رؤيته العيب حين الاشتراء أو الرضا والله عنه رضي به لما عثر عليه أو ادعى البائع الرضا على المشتري بالعيب لما عثر المشتري على العيب. هو المشتري من أين يعثر على العيب ويرضى به ليس له الرد بعد ذلك يرضى بالعيب حلفه معناها حلف البائع المشتري إن قال إنه أراه العادل لدعى البائع أنه إن أنه أراه العيب الساعة يحله يقول أحلف أني ما نعت لك العيب إلى أحلف المشتري عن البائع ما لم يريه العيب ما نعته له الساعة يقدر ولكن ما تلا يقدر. هذا في الفرع الأول ذاك معناها قلته في الفرع الأول والكر فرعين وحدة دعوى الإراءة من البائع وحدة دعوى الرضا هذا في الفرع الأول اللي هو دعوى إراءة أنه نعتول. وأما في سوى معناها سوى الفرع الأول وهو دعوى البائع على المشتري الرضا بالعيب البائع إلى دعا أن المشتري رضي بالعيب العادة لا دعوى وتوف من البائع مجرد دعوى ما هم حقق عليه الدعوى إذا لا يقولوا ما غادي فيش إلا يرد المشتري يرد المشتري السلعة المبيعة دون يمين العادة هو محقق عليه الدعوى بأن مخبرا صادقا أخبر البائع عن المشتري رضي بالعيب إلا قال البائع أنا أخبرني مخبر صادق أنك رضيت بالعيب في الساعة قالت قولت ألا يحلف المشتري وتوه أنه ما رضى بالعيب يرد عنه السلعة قالت قولت بدأ هي اللي مشهو عليها لابد من يحلف البائع أن مخبرا صادقا أخبره برضى المشتري بالعيب هذه هو الأول يحلف بائع بعد ذلك يحلف المشتري أنه لم يرضى بالعيب ويرضوا بعد ذلك. هذا ما لهم يمينين واحد من البائع أن مخبرا صادقا أخبره أن المشتري رضي بالعيب واحد من المشتري أنه لم يرضى بالعيب ورد المشتري إلى أصى قام البائع وعين المخبر قال أنا قال لفلان يسوى فلان ما وعد أنك رضيت بالعيب في الساعة يحلف الله المشتري البائع إذا عين من أخبره ساقط عنه اليمين في هذه الحال أكون معناها وأما في سوى معناها في سوى الفرع الأول يعني الفرع الثاني فرع الرضا لبي يمين بائع يبدأ البائع باليمين إذا حقق الدعوى على المشتري بأن مخبرا صادقا أخبره برضاه يبدأ من يحلف البائع هو الأول هو مشعل لهذه الطلب يولي معناها يحلف لقد نبأه أخبره منبئ مخبر بأن المشتري رضي بالعيب وبعد ذلك يحلف المشتري أنه لم يرضى بالعيب ويرضى ولكن ما يرضى المبيع أنه كل معناها حد يابى يحلف والحلف عنه ساقط سقوطا عين المخبر له مسخوطا قلنا عن البائع ساقط عنه في اليمين إلى عين المخبر الذي قاعد يتقدم، إلى عين من أخبره برضا المشتري بالعيب. قال له لا فلان هو اللي قال لي لأنك رضيت بالعيب. سأل البائع ما يحلف؟ أحلف لله المشتري. يوم مسخوط يسوى المخبر مسخوط، معناها ما وعد. إلى عاد البائع عين المخبر، قال أنا قال البائع أنا أخبرني زيدون أنك أنت المشتري رضيت بالعيب. طيب لما سألنا زيدا هذا أنكر المخبر، أنكر قاع نخبر البائع بهذه الرواية. يجي الساعة يرد المشتري دون يمين، لا يربطه دون يمين، تكون معناها ورده اللي هو المبيع دون آلية دون يمين من المشتري. وعي معناها حفظ معروف بعض المكتوب. أنكر المخبر قول البائع، إلى عاد المخبر اللي هو زيد أنكر قول البائع، قلت البائع عنه عن زيد أخبره عن المشتري. وإن تقل بينة عيب يرد به وأخرى لا يرد لا مرد، إلا قالت بينة هذا عيب يرد به، وقالت بينة ثانية هذا ما هو عيب يرد به، إكساء لا مرد، إكساء لا يرد، إكساء تقدم هذه اللي نافيه العيب اللي مثبته. وإن يقول ليس مبيعي فكما في مدعي ومنكر تحاكم. أيوة قال عن المشتري إلى شرى السلعة من عند البائع ومشى بيها، شرى هذه الدراعة هذا الثوب من عند البائع ومشى به، وجراد للبائع قال له هذا الثوب فيه عيب. قال له البائع هذا ما هو الثوب اللي بعت له، هذا ليس مبيعي. ذاك الشخلق يعود كيف المدعي والمنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي هون اللي هو المشتري ادعى عن هذا هو ثوب البائع، ومن أنكر اللي هو البائع قال هم ما في مدعين ومنكر انت حاكم، قال بل هما لا موتوا. فيحلف بائع حيث لا بينة وإنك لا حلف مشتري. ذاك معناها وإن يقول بائع هذا الذي رددته بالعيب ليس مبيعي، هذا ما هو الثوب اللي بعت لك، فكما في مدعي ومنكر تحاكم يعود فيه المدعي والمنكر، بينة على المدعي واليمين على من أنكر، بل هما. الساعة يحلف البائع إلى عاد المشتري ما عنده بجينة، أو إلى أنكر يحلف المشتري ترتد عليه اليمين. ولكن البائع إن توقف صدق مشتري إذا ما حلف. البائع إن توقف صدق مشتري إذا ما حلف. قال عن البائع قال لا أدري هذا، لا أدري هل هو ثوبي أم لا، اللي رديت لي أنا بعد كان ثوبي والله ما هو ثوبي. الساعة يصدق المشتري وتوب يمين، يحلف المشتري عن هذه هي السلعة اللي اشترى من البائع، مثلا هذا هو الثوب اللي قبل ما عنده، ويردها له وقيل بلا حلف. هذا فرعهم باطل جاء محمد مولود. لو أبى أخذ مبيعه ولا سلطان فأشهد وبيعه حتى تقدر على بقية ثمنك، نقله مقتنص الشوارد. والقول باليمين قول الدافع في قرض أو إقرار أو تبايع. أيوة. قال عن من دفع دراهم في قضاء قرض حد كانوا يسالوا له دراهم وخلى الصم دفعهم في قضاء هذا القرض الذي كان يسالهم له أو إقرار، الله دعا عليهم الدعين أنه يسالوا دراهم فدفع إليه دراهم، أو تبايعي والله اشترى شيء من عند مولى حانوت ودفع له دراهم، قام هذا اللي نعطاه له الدراهم أو ردها قال عنها ردية، جاب دراهم رادها وقال هاي الدراهم ردية لطيتني، هذا اللي مخلصوا هذا القرض جاب له دراهم ردها، انت قال له قضيتني الدراهم ردية، والله رب الحانوت اللي متبايع مع المشتري ودفع له دراهم رد رب الحانوت دراهم على المشتري وقال له دفعت لي دراهم ردية أو ناقصة. ساعة القول قول الدافع معناها مصدق الدافع، من دفع الدراهم وحلف في قضاء القرض يحلف توقف عنها ما هي ناقصة، وزنها ما هو ناقص، والله ما هو ردية، والله ما المقر إذا دفع اللي دفع الدراهم يحلف عنه ما دفع إلا زيادة عن دراهم ما هي ردية ولا هي ناقصة، والمشتري يحلف عنه ما دفع إلا دراهم جيدة ولا هي ناقصة. القول معناه القول باليمين معناه مصدق باليمين، قول الدافعي دراهم في قضاء قرض أو إقرار أنها عليه أو تبايع فردت له بنقص أو رداءة بدفع غير جيد لم أعلمه وما علمتهن من دراهمه، هذه يمينه يحلف عنه ما دفع إلا زيادة في علمه، لا إله إلا إله إلا هو ما دفعته إلا زيادة في علمي وما عرفتهن من دراهم وبهذا الدراهم ما نعرف من دراهم، هذه هي يمين إلعاد ما هم حقق، معناها ما عرفتهن من دراهمي إن لم يحقق، هذه هي يمين إلعاد ما هم حقق، أما إلعاد هو محقق عنه ما دفع يكون زياد ما يقول في علمي يحلف على البت، وإتلا إن حقق بتا كان في نقص عد مطلقا أنا عنه إلى عاد مغلش قاطع عنه دفع اللاجيات، والله قاطع عنه ما دفع ناقصا لك يحلف على البت لا إله إلا هو ما دفعت ناقصا، والله ما دفعت إلا زيادة، لك معناه وقتلا حلف إن حقق بتا حلف على البت ما يقول في علمي كان في نقص عد مطلقا، كيف ذاك الرجاج نافي نقص العدد ذاك يحلف على البت مطلقا معناها سواء حقق أو لم يحقق، من يحلف مطلقا شخص جل مول البوتيك ودفع له 10,000 مثلا كم شاري من عندوش وقبلها مول البوتيك صدقوا فيها صدق الدافع بعد ذلك ادعى مول البوتيك انه وجدها لا 9,000 يقول الساعة لابد من يحلف انه ما دفع انه دفع لا 10,000 ما هو 9 انه ذاك اللي دفع 10,000 حلفوا على البتي، هل كنا نقول أخبار الدراهم سياني دراهم وسياني دناني لا واحد، والرد بالفور فإن يسكت بلا معذرة يوما ونحوه تلا، الرد بالفور رجاء شخص اشترى السلعة ووجد بها عيبا يلا يردها على الفور وإلا لزمته، فإن يسكت لا يسكت يوما نحوه كي يومان عند الأمير نهارين ما ردها بالعيب يوم الله نهارين هو لم يرد بالعيب ذاك تلا معناها يحلف عن هذا تأخير الرد العدل ما هو قاصد به الرضا، تأخير الرد نهار والله اثنين انه ما هو قاصد به الرضا الى احلف يرد السلعة الى ما احلف هذا قد يردها، ودون لا حلف واكثر فلا رد وذو العذر يرد مسجلا، الى اسكت الصه هو دون يوم لا حلف اسكت قاع وجد العيبة اسكت شي ما يلحق نهار اقل من يوم يردها دون يمين معناها ودونه معناها دون يوم لا حلف عليه، وان سكت اكثر من يوم ونحوه كيف نهارين فلا رد قع ذاك ما ادري قدر، وذو العذر يرد مسجلا القاج اخر الرد لعذر اخوه والله كان اللي كان مسجون والله مريض عقب جابه ورا ذاك ذاك يرد مطلقا السؤال بطول بعد طول مسجلا معناها بقرب ببعده تأخر لعذر سواء ردها بعد طول أو بعد بعد ذاك مقبول رد اللي ما كان مريض ولا كان مسجون، وأوجه لضابها يفوت كلامه والفعل والسكوت قال عن مفوتات الرد شي كامل يدل على الرضا ذاك يمنع من الرد، من أين يصدر من المشتري ما يدل على رضا بالعيب في الساعة لا يرد هذا اللي قدر من هذا الكلام يقول أنا رضيت بالعيب، ومنه بيعه إن لم يشهد أنه غير راض بالعيب بل يشهد إن تعذر الحاكم، والسكوت والله علم بالعيب وسكتته هذا تكلم قاع مليمات اللي قدر لا لعذر يكون لعاد هو ما رد بالعجلة، احنا قلنا عنه من أوجه الرضا بالعيب اللي ملامات لقد ترد منه الكلام كيف نرضى به ومنه الفعل كيف اركب هذه الدابة مثلا هذا فعل ملامات لقد ترد يكون ذي الحالة الجاية لا يقول السكوت إلا لعذر. أمين. إذا عاد خليك من هذه الأشياء به عذر، مثلا كيف ركب الدابة ما فات تحقق العيب، ذاك عذر، ذاك من يتحقق العيب قدرته قال هو. فمنه عدم تحقق العيب من الأعذار، وقدمه عدم تحقق قدم وظهر، فيرد بعيب عالجه لظن طرقه فثبت قدمه، نسبه مقتنص الشوارد للدور النذيك. فلو رأى جرحا حين العقد فقال له البائع لا يضر فضر، قام له نقله القصري القصري. ومنه أيضا غيبة البائع لكم من الأعذار، لكن يندب له الإشهاد كما يأتي إن شاء الله، يندب الشهد الشهود أنه ما هو راضي بهذا للدابة ولا الله للمبيع للهي. ولا يلزمه الذهاب بالدابة لربها إلا في قريب سهل، إلا لعذر كالطرار نازلي لسعي عبد نبركو بجملي. الفعل قلنا عنه يدل على الرضا، القاش اركب الدابة، لا يدل على الرضا بالعيب، الدابة المعيبة لا يركبها المشتري، هذا لا يقدر بها. يكون العادة عنده عذر كيف الطرار نازل معناها مسافر لسعي عبد أو ركوب جملي، والله طار الركوب هذا الجمل، طار الركوب هذا الجمل هو مسافر وعنده من الجمال هذا الجمل واركب عليه، لا ذاك ما يدل على الرضا به اللي ركبه لا به الضرورة، مثلا لا يقدر. فرع في التسولي عن البرزولجي، لو اشترى سياها وسافر بها فوجد ببعضها عيبا أشهد عليه وباعها به على ربها لا أنه راض به، هذا الكفاف. وما ركوب الرد لو مختار بمقتض أن رضي العوار، قال عنه هذا مثلا الجمل والله الحمار اللي شراه الحق به عيب وركب رادوا الملاه، لكن ما يدل على الرضا، يعملوا قاع معهم اضطر للركوب، عنده جمال ثاني وهو معهم وركبه خلى جماله هو تم يبوده، لكن ما يدل على الرضا. الركوب منين يعود ما هو راد والمولاه ماشي به دور يرضى عنه بالعيب، العاده اللي ما هو مضطر ذاك ملاه ما يقدر، منين يعود الصراخ وراد يسوى مضطر له يسوى ما هو مضطر له، ذاك لا يمنع الرد. معناه ما ركوب الرد لو مختارا بمقتض معناه ما يدل انه رضي العوار، العوار العيب، العوار مثلث بالعيب. للباقي من اعماله لا تعدو عما به عبد الودود يشدو ذو العيب، حيث مشتريه استعمل قبل اطلاعه يرد مسجلا، وان يكن استعمل بعدما اطلع وقبل ان خاصم فالرد امتنع، وان يكن في زمن الخصام ففيه تفصيل لدى الاعلام بين الذي ينقص كالركوب وغيره كلبن الحلوب.